بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بالإخوة جميعا. هذا درس من دروس الأربعين النووية للإمام النووي رحمه الله تعالى. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، إنك أنت العليم الحكيم. اغفر لنا ولوالدينا ومشايخنا وولاة أمرنا وطلابنا والمسلمين. أما بعد، نحن وقفنا الحديث الرابع والثلاثون. حديث 34. أي نعم. طيب، قبله لعلي أذكر بعض الفوائد. أقول في الحديث السابق، هو حديث البين على المدعي واليمين على من أنكر، من الفوائد أنه لا يحكم لأحد بمجرد الدعوة، بل على المدعي إقامة البينة من إقرار أو شهود ونحو ذلك. فإن عجز طولب المدعى عليه باليمين، طولب المدعى عليه بأن يحلف. ويدل لذلك من الكتاب العزيز قول الله تعالى عن داود عليه السلام: وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب. قال قتادة رحمه الله: فصل الخطاب البينة، البينة على الطالب يعني على المدعي، واليمين على المطلوب أي المدعى عليه. انتهى. من الفوائد أنه لا يجوز للحاكم أو القاضي أن يحكم بمجرد رأيه أو بمجرد علمه بالواقعة، وإنما يحكم بما دلت عليه الدلائل أو الأدلة. ومن الفوائد أن حكم الحاكم لا يحل الحرام، وإنما هو يقضي بحسب ما تبين له، وحكمه لا يغير من الحقائق شيئا، لأن القاضي لا يعلم الغيب، وقد يكون هذا الشخص جاء بأدلة زائفة أو شهادات كاذبة، فخفي على القاضي أمرها فحكم له، فحكمه هذا لا يحل الحرام، وإنما هو بحسب ما تبين له. وقد ثبت في الصحيحين عن أم سلمة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إنما أنا بشر وإنكم تختصمون إلي، ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض، فأقضي على نحو ما أسمع، فمن قضيت له بحق أخيه شيئا فلا يأخذ، فإنما أقطع له قطعة من النار. الحديث. ومن الفوائد أن هذا الحديث فيه بيان ما تحسم به المنازعات ويفصل به في الخصومات. قال ابن دقيق العيد رحمه الله في شرح الأربعين: وهذا الحديث أصل من أصول الأحكام، وأعظم مرجع عند التنازع والخصام، ويقتضي ألا يحكم لأحد بدعواه. وقال النووي رحمه الله في شرح مسلم: وهذا الحديث قاعدة كبيرة من قواعد أحكام الشرع، ففيه أنه لا يقبل قول إنسان فيما يدعيه بمجرد دعواه، بل يحتاج إلى بينة أو تصديق المدعى عليه، فإن طلب يمين المدعى عليه فله ذلك. انتهى. وهنا ملحوظة وهي أن المدعي هو المبتدئ بالدعوة المطالب بها، هذا يسمى المدعي، والمدعى عليه هو من وقعت عليه الدعوة أي طولب بها. مثال ذلك إذا ادعى مدع على آخر بحق، يعني طالبه بحق يعني بأمر من الأمور، قال أن له عنده دين، إذا ادعى مدع على آخر دينا مثلا والمدعى عليه أنكر هذه الدعوة، فالحاكم هنا يطلب من المدعي بينة على دعواه، فإن عجز عن إتيان البينة طلب من المدعى عليه أن يحلف، فإن أبى أن يحلف فإن هذا يسمى عند الفقهاء نكول، فيقضى عليه بالنكول أي يحكم عليه لأنه أبى أن يحلف، ومعلوم أنه إن كان صادقا فلا ضرر عليه إذا حلف، فامتناعه هنا عن اليمين يدل على أنه غير صادق، ويدل أن صاحبه صادق في دعواه. وهل نرد اليمين إذا أبى المدعى عليه أن يحلف، هل نرد اليمين على المدعي؟ والجواب لا، لا يرد إليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يردها عليه. وقال بعض أهل العلم أنه ترد عليه، لأن المدعى عليه قد يمتنع عن اليمين تورعا، فنردها على المدعي. والذي يظهر من الحديث أنها لا ترد عليه، بل يطالب المدعى عليه باليمين، هذا إذا لم يأتي المدعي بالبينة، فإن المدعى عليه يحلف، فإن أبى أن يحلف فهذا نكول يوجب عليه الحكم عليه، أي أن القاضي يحكم عليه لأنه امتنع عن الحلف. مثال أظهر من ذلك إذا قال زيد مثلا أنا أطلب عمرا 100 درهم، فزيد هنا هو المدعي طالب الدعوة، وعمر هو المدعى عليه، والمطلوب من زيد البينة، فإن لم يأتي بها طلب من عمر اليمين أن يحلف إذا أنكر، فإن لم يحلف فقد نكل أي عمر، فيقضى عليه كما مر معنا بالنكول. ويستثنى من قوله صلى الله عليه وسلم البينة على المدعي واليمين على من أنكر، استثنى من ذلك القسامة، وهي أن يقسم ويحلف من أولياء الدم 50 نفرا أو شخصا على استحقاقهم دم صاحبهم إذا وجدوه قتيلا بين قوم لم يعرف فيهم قاتله، فاليمين هنا لم تطلب من المدعى عليه، وإنما طلبت أولا من المدعي. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله وهي مطابقة للقواعد الشرعية، يعني القسامة، لأن أيمانهم بمثابة البينة، لأنها طلبت ممن؟ من المدعي، طلبت من المدعون أو من المدعي، فكأنها بمثابة البينة، قال الشيخ رحمه الله: وهي مطابقة للقواعد الشرعية، لأن أيمانهم بمثابة البينة، وكثرة الأيمان هي لعظم شأن الدماء بخلاف الأموال. انتهى. ومما يستثنى أيضا من قوله البينة على المدعي واليمين على من أنكر، يستثنى من ذلك مسألة اليمين مع الشاهد، اليمين مع الشاهد الواحد، لحديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى باليمين مع الشاهد، أي الشاهد الواحد، أخرجه مسلم في صحيحه، وأخرجه ابن ماجه وغيره من حديث أبي هريرة وجابر وابن عباس رضي الله عنهم. فاليمين هنا مطلوبة ممن؟ من المدعي. قال الترمذي رحمه الله: والعمل على هذا عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم، رأوا أن اليمين مع الشاهد الواحد جائز في الحقوق والأموال. قال: وهو قول مالك، وهو قول مالك بن أنس والشافعي وأحمد وإسحاق. وقالوا: لا يقضى باليمين مع الشاهد الواحد إلا في الحقوق والأموال. قال: ولم ير بعض أهل العلم من أهل الكوفة، أي الحنفية وغيرهم، أن يقضى باليمين مع الشاهد الواحد. انتهى. ملحوظة ثانية: البينة هي اسم لكل ما يظهر الحق ويبينه، كالشهود والإقرار والقرائن كظاهر الحال مثلا، أو ما يفتحه الله على القاضي من الفهم والذكاء ونحو ذلك، فهذه تعد من القرائن التي قد يظهر للقاضي صاحب الحق، قد يظهر للقاضي فيها صاحب الحق. ملحوظة ثالثة: إذا كان لدى المدعى عليه بينة، إذا كان لدى المدعى عليه بينة وأدلى بها، فهل نقول هنا يلزم المدعى عليه أن يحلف وقد جاء ببينة؟ الجواب لا، بل يكون الأمر في هذه الحال إلى القاضي، ينظر في الترجيح بين البينات، أي ما جاء به المدعى عليه والمدعي، فيكون الأمر للقاضي في الحكم والنظر في الترجيح. ثم قال النووي رحمه الله في الحديث 34 عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. رواه مسلم. هذا الحديث أخرجه الإمام مسلم في كتاب الإيمان، وبوب عليه النووي باب بيان كون النهي عن المنكر من الإيمان، وأن الإيمان يزيد وينقص، وأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجبان. أقول: وفي الحديث قصة، وهذه هذا التبويب الذي ذكره النووي رحمه الله تؤخذ فوائد من هذا الحديث، نذكرها إن شاء الله تعالى في الفوائد. أبو سعيد رضي الله عنه سبقت ترجمته في الحديث 32، قوله: من رأى منكم منكرا، من رأى، هل الرؤية هنا رؤية علم أو رؤية عين؟ رؤية بالعين أو رؤية أو رؤية علم. الظاهر هو الثاني، أن يرى رؤيا بعينه، أن يرى المنكر بعينه. أن يرى المنكر بعينه، هكذا الجملة. لكن اللفظ هنا عام، فيحمل على عمومه، أي أنه يشمل من رأى بعينه، ومن سمع أيضا بأذنه سماعا محققا، وكذلك من بلغه خبر بيقين، فإن هذا يدخل أيضا في الرؤية والله أعلم. قوله منكرا، المنكر هو اسم لما عرف في الشريعة قبحه ونهي عنه، المنكر اسم لما عرف في الشريعة قبحه ونهي عنه، أو هو ما نهى الله عز وجل عنه ونهى عنه رسوله صلى الله عليه وسلم. وسمي منكرا لأنه ينكر على فاعله فعله، ولا بد أن يكون منكرا واضحا متفقا عليه. أما إن كان من مسائل الاجتهاد فإنه لا ينكره، لكن له أن يعرض على الطرف الآخر الراجح في المسألة، لكن برفق. فيشترط هنا لإنكار المنكر شرطان، هما أن نعلم يقينا أن هذا منكر، وأن يكون المنكر وأن يكون منكرا في حق فاعله. وأن يكون المنكر مما اتفق عليه. وليس من مسائل الاجتهاد كما سيأتي في الفوائد. قوله فليغيره، أي فليغير هذا المنكر، وهذا أمر يفيد الوجوب، أي يفيد وجوب تغيير المنكر، لكن بشرط ألا يؤدي إلى منكر أعظم منه، أو يؤدي إلى تفويت معروف أعظم. أما إن أدى تغيير المنكر إلى منكر مساو فهذا محل خلاف بين العلماء، قيل إنه لا يغير وقيل يغير، ومن قال أنه لا يغير قالوا أنه لا تحصل بذلك فائدة، فأنت تنقله من منكر إلى آخر. قال ابن القيم رحمه الله في إعلام الموقعين: إنكار المنكر أربع درجات. الأولى أن يزول ويخلفه ضده. الثانية أن يقل وإن لم يزل بجملته. الثالثة أن يخلفه ما هو مثله. الرابعة أن يخلفه ما هو شر منه. قال فالدرجتان الأوليان مشروعتان، يعني بلا خلاف، لأن الأولى سيزول معها المنكر، والثانية سيخف المنكر أو يقل. قال والثالثة موضع اجتهاد، يعني أنها خلاف بين أن فيها خلاف بين العلماء. قال والرابعة محرمة، وهي أن يخلف المنكر ما هو شر منه، انتهى. قوله بيده هذه أول درجات تغيير المنكر، والمراد فليغير المنكر بيده إن استطاع، لأن هذا مشروط بالاستطاعة كما سيأتي. ومن الذي يحق له تغيير المنكر بيده؟ هذا الجواب سيأتي إن شاء الله، أو يأتي الجواب على هذا في الفوائد. قوله فإن لم يستطع، أي إن لم يستطع الإنكار بيده، فإنه ينتقل إلى المرتبة الثانية وهي الإنكار باللسان. ولا بد في تغيير المنكر باليد أو اللسان من الحكمة والرفق. ويدخل في هذه المرتبة التغيير بالكتابة كما قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، وقوله بلسانه هل نقيس الكتابة على القول؟ قال الجواب نعم، فيغير المنكر باللسان ويغير بالكتابة، بأن يكتب في الصحف أو يؤلف كتبا يبين المنكر أو كتابا يبين المنكر. انتهى. قوله فإن لم يستطع فبقلبه، أي إن لم يستطع التغيير بلسانه فإنه ينتقل إلى آخر مرتبة وهي التغيير بالقلب، وهذه يستطيعها كل أحد. والمراد بالتغيير بالقلب كراهة هذا المنكر وتمني أنه لم يكن، ويلزمه مع ذلك أن يفارق أهل المنكر وألا يجلس معهم، أو يفارق مكان المنكر وألا يجلس مع أهله. قوله وذلك أضعف الإيمان، أي أن الإنكار بالقلب أضعف مراتب الإيمان في هذا الباب، يعني في تغيير المنكر. وقيل إن المعنى أقل أنواعه ثمرة لعدم تعدي نفعها. وفي صحيح مسلم من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما من نبي بعثه الله في أمة قبلي إلا كان له من أمتي حواريون وأصحاب يأخذون بسنته ويقتدون بأمره، ثم إنها تخلف من بعدهم خلوف يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون، فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن، ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن، ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن. قال ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن، وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل. الحديث هذا يفيد المعنى الثاني، وهو أن التغيير بالقلب أقل هذه الأنواع ثمرة لعدم تعدي نفعه، والله أعلم. الفوائد: أولا عظم شعيرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. الفوائد: أولا عظم هذه الشعيرة، شعيرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فهي من أسباب النجاة من الفتن، ومن أسباب النجاة من المنكرات. والتكليف بها يعم الجميع، فالكل مكلفون بهذه الشعيرة لأنها درجات كما سيأتي معنا. من الفوائد أن تغيير المنكر ليس خاصا بمن كلف به من قبل ولي الأمر، بل كل من رأى منكرا فليغير بالدرجات التي مرت معنا على الترتيب. من الفوائد أنه لا يجب إنكار المنكر أو لا يجوز إلا بشرطين: أن يتيقن أنه منكر، وأن يكون منكرا في حق الفاعل، لأن الشيء قد يكون منكرا لكنه ليس منكرا بالنسبة للفاعل، كرجل مثلا رأيناه يأكل في نهار رمضان، هذا منكر، لكن قد لا يكون منكرا في حقه، فقد يكون مسافرا أو مريضا أبيح له الفطر. والله أعلم. كذلك لا يجب أو لا يجوز تغيير المنكر إذا أدى إلى فتنة كما سيأتي. من الفوائد أن تغيير المنكر على ثلاث مراتب أو درجات: المرتبة الأولى تغيير المنكر باليد، وهذه أعلى المراتب، وهذه ليست لكل أحد، بل لصاحب السلطة في سلطته كولي الأمر مثلا في دولته أو بلده، وكذا نوابه وأمراؤه، وكذلك الرجل في بيته ونحو ذلك، فهي ليست لكل أحد كما سيأتي معنا أيضا مزيد بيان. المرتبة الثانية تغيير المنكر باللسان، وهذه عامة، يعني يشترك فيها الجميع، لكن تكون بالحكمة والرفق واللين. وهنا مسألة مهمة جدا، وهو ما يزعمه أهل البدع والحزبيات، أهل البدع والحزبية، ممن يقول نغير على ولي الأمر علنا على المنابر وفي المجالس ونحو ذلك، نقول لهم أن هذا غير صحيح، وهو خلاف منهج أهل السنة والجماعة في تغيير المنكر على ولي الأمر. وسبق أن ذكرت كلمة خاصة بهذا الأمر فليرجع إليها. المرتبة الثالثة تغيير المنكر بالقلب، وهي أدنى المراتب، لكن يلزم مع هذه المرتبة مفارقة أهل المنكر وبغض المنكر. من الفوائد أن المرتبة الأولى والثانية، أي التغيير باليد واللسان، مشروطتان بالاستطاعة، فإذا وجدت الاستطاعة سقط الوجوب، وأما المرتبة الأخيرة فواجبة على كل حال لأنها لا تسقط عن أحد. من الفوائد في قوله فليغيره بيده، هل هذا اللفظ على إطلاقه بمعنى أنه يجب على الإنسان تغيير المنكر على كل حال إذا استطاع؟ والجواب ليس الأمر كذلك، ليس على إطلاقه. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: إذا خاف في ذلك فتنة فلا يغير، لأن المفاسد يدرأ أعلاها بأدناه، فإذا خشي على نفسه فتنة أو على أهله أو على قرنائه ممن يشاركونه في الدعوة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فهنا لا يغير، أي لا يغير المنكر، انتهى بتصرف. ويتبع هذا الفائدة التي بعدها، وهي: هل لكل أحد أن يغير بيده؟ والجواب: لا، كما أشرت سابقا. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: ظاهر الحديث أن لكل إنسان رأى المنكر أن يغيره، ولكن إذا رجعنا إلى القواعد العامة رأينا أنه ليس عاما لكل إنسان في مثل عصرنا هذا، لأننا لو قلنا بذلك لكان كل إنسان يرى شيئا يعتقده منكرا يذهب ويغيره، وقد لا يكون منكرا فتحصل الفوضى بين الناس. أقول: ومثل ذلك ما حصل من هؤلاء الحزبية من الإخوان ومن شاكلهم ممن خرجوا على الولاة وقالوا يغيرون المنكر، فأدى أولا منكرهم إلى منكر أعظم، أدى تغييرهم للمنكر إلى منكر أعظم، هذا إذا كان الذي رأوه منكرا، وهو في الحقيقة ليس كذلك. فهؤلاء الحزبية هم من أخطر ما يكون على المسلمين اليوم، هؤلاء الحزبية من الإخوان ومن لف لفهم أو خرج من رحم الإخوان وتفرع عنهم، كلهم يرون أنه لا بد من تغيير المنكر على كل حال، وهذا خلاف ما عليه منهج أهل السنة والجماعة. ويأتي إن شاء الله لهذه المسألة مزيد بيان. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: ظاهر الحديث أنه لكل إنسان رأى المنكر أن يغيره، ولكن إذا رجعنا إلى القواعد العامة رأينا أنه ليس عاما لكل إنسان في مثل عصرنا هذا، لأننا لو قلنا بذلك لكان كل إنسان يرى شيئا يعتقده منكرا يذهب ويغيره، وقد لا يكون منكرا فتحصل الفوضى بين الناس. أقول: بل يحصل ما هو أعظم من ذلك من القتل وتشريد المسلمين من بلادهم وانتهاك الأعراض وغيرها. ثم قال: نعم، راعي البيت يستطيع أن يغير بيده لأنه هو راعي البيت، كما أن راعي الرعية الأكبر أو من دونه، يعني من ولاة من أمرائه، يستطيع أن يغير باليد. انتهى. من الفوائد: من لم ينكر بقلبه فهو ناقص الإيمان ولا يخرج من مطلق الإيمان، يعني يعد عاصم لكنه لا يخرج عن كونه مؤمنا، لكنه بعدم إنكاره بقلبه يعد ناقص الإيمان. من الفوائد أنه ليس في الدين من حرج، وأن الوجوب وجوب تغيير المنكر مشروط بالاستطاعة، بل كل واجب مشروط بالاستطاعة، كما قال تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم، وقال نبيه صلى الله عليه وسلم: وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم، الحديث. من الفوائد ما ذكره الشيخ ابن عثيمين رحمه الله بقوله أن للقلب عملا، بقوله: فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك عطفا على قوله: فليغيره بيده، وهو كذلك، أي أن للقلب عملا. فالقلب له قول وله عمل، قوله عقيدته وعمله حركته بنية أو رجاء أو خوف أو غير ذلك. وهنا فائدة أيضا ذكرها الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى، وهي فائدة مهمة فلنتنبه لها. يقول رحمه الله: الإيمان عمل ونية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل هذه المراتب من الإيمان، والتغيير باليد عمل، وباللسان عمل، وبالقلب نية، وهو كذلك. فالإيمان يشمل جميع الأعمال وليس خاصا بالعقيدة فقط، لقوله صلى الله عليه وسلم: الإيمان بضع وسبعون شعبة، أو قال: وستون شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. فقوله لا إله إلا الله قول لسان، وإماطة الأذى عن الطريق فعل جوارح، والحياء وهذا عمل قلب من الإيمان. قال: ولا حاجة، وهذا المهم في هذه المسألة، قال: ولا حاجة أن نقول ما يدور الآن بين الشباب وطلبة العلم، لا حاجة أن نقول ما يدور الآن بين الشباب وطلبة العلم، هل الأعمال من كمال الإيمان أو من صحة الإيمان؟ قال: فهذا السؤال لا داعي له، لا داعي له، أي أن لا دا قال فهذا السؤال لا داعي له. أي إنسان يسألك ويقول: هل الأعمال شرط لكمال الإيمان أو شرط لصحة الإيمان؟ نقول له: الصحابة رضي الله عنهم أشرف منك وأعلم منك وأحرص منك على الخير، ولم يسألوا الرسول صلى الله عليه وسلم هذا السؤال. إذن يسعك ما يسعهم. ثم قال: إذن دل الدليل على أن هذا العمل، ثم قال رحمه الله: إذا دل الدليل على أن هذا العمل يخرج به الإنسان من الإسلام صار شرطا للإيمان، صار شرطا لصحة الإيمان. وإذا دل دليل على أنه لا يخرج أي بهذا العمل من الإيمان صار شرطا لكمال الإيمان، وانتهى الموضوع. أما أن تحاول الأخذ والرد والنزاع، ثم من خالفك قلت هذا مرجئ، ومن وافقك رضيت عنه، وإن زاد قلت هذا من الخوارج، وهذا قال وهذا غير صحيح. فلذلك مشورتي للشباب ولطلاب العلم أن يدعوا البحث في هذا الموضوع، وأن نقول: ما جعله الله تعالى ورسوله شرطا لصحة الإيمان وبقائه فهو شرط، وما لا فلا، ونحسم الموضوع، انتهى. أقول ونقف هنا ونكمل إن شاء الله في الدرس القادم. اللهم علمنا ما ينفعنا، انفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، إنك أنت العليم الحكيم. اغفر لنا، لوالدينا ومشايخنا وولاة أمرنا وطلابنا والمسلمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. آمين آمين. جزاكم الله خيرا، بارك فيكم شيخنا، الله يحفظكم، شاء الله في ميزان حسناتكم. آمين آمين.